Book 2 82 82 الماضي 2 Prošlost 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Jesi li morao, morala zvati hitnu pomoć? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Jesi li morao, morala zvati liječnika? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Jesi li morao, morala zvati policiju? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Imate li broj telefona? Upravo sam ga imao, imala. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Imate li adresu? Upravo sam je imao, imala. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Imate li plan grada? Upravo sam ga imao, imala. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Je li došao točno na vrijeme? Nije mogao doći točno na vrijeme. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Je li našao put? Nije mogao naći put. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Je li te razumio? Nije me mogao razumjeti. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Zašto nisi mogao, mogla doći točno na vrijeme? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Zašto nisi mogao, mogla naći put? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Zašto ga nisi mogao, mogla razumjeti? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Nisam mogao, mogla doći točno na vrijeme jer nije vozio ni jedan autobus. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Nisam mogao, mogla naći put jer nisam imao plan grada. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Nisam ga mogao, mogla razumjeti jer je glazba bila preglasna. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Morao, morala sam uzeti taksi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Morao, morala sam kupiti plan grada. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Morao, morala sam isključiti radio.